الحنفية والحنابلة على سقوط الفرق الفارغة وغير عن المأمون مطلقا عند الحنفية والحنابلة، وفي الصلاة السرية عند المالكية. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان مسلما وأصحاب الشافعي يرون أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة سواء كانت في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، فيجيبون عن هذا الحديث. نعم، هذا الحديث يروي جابر بن عبد الله وكان يقول الركعة فلا يجوز الحديث. نعم. وجاوب عن أصحابه إنا نروي هذا الحديث من وجه الرجل جابر بن عبد الله وهو قريب أبي حنيفة عن منذر بن أبي عائشة لعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.